إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى من تجارب الحياة. يا صغيري جئت بابك مؤنسا، فاجعل لقلبي في الجوانح مجلسا، واقرأ بعين القلب شهقة والد خبر الحياة محاربا متمرسا. دقات قلبك نبض عمرك فرعها، وانهض لحلمك واعيا ومؤسسا، واقبض على جمر الوصول، فكلما حاربت عجزك عاد يومك مشمسا. من ضيع الأوقات في لهو كمن خسر المنى سهوا وضيع مقدسا. واجعل صلاتك للحياة سلاحها، والبس دروع الحفظ كن متترسا، واجعل كتاب الله نورك، إنه سر السعادة والمنى لمن اكتسى. واذكر حبيبك فالهموم عصية، والغافل المغبون للمر احتسى. فإذا سألت بلغت ناصية الرضا، وإذا ذكرت وجدت ربك مؤنسا. واحفظ لسانك، إن لفظك مهلك، واحفظ حدود الله لا تك مفلسا. ودع الذنوب، فمن تعود هتكها أمسى جريحا تائها وموسوسا. ودع الظلام، دع الشقاء، دع الضنا، فالله يبغض عاصيا متلبسا. عش بالحلال تكن غنيا بالرضا، فلعل ما أملت تسبقه عسى. واقنع بحظك، إن من منع العطاء عافاك من رزق يسوقك للأسى. قل للهموم إذا أتتك براءة، فلعل عافية أتتك لتحرسا. وافتح لأهلك باب رزقك، كن لهم عونا وصلهم، ثم سامح من قسى. خيرا بخير، عش حياتك مصلحا، واجعل لغيرك من جمالك ملبسا. واختر صديقك للزمان، فربما احتجت غيرك في الصباح أو المساء. واختر شريكا في الحياة يحبها عونا نصوحا حاميا مستأنسا. وأدم دعاءك بالحلال كموقن، فالله أكرم أن يعيدك متعسا. واسمع لمن أهداك نصح محبة، وادع الكلام وكن صموطا أخرسا. واضحك بوجه الحالكات وكن لها، فلقد عرفتك واثقا متحمسا. وامنح دروسك للصغار بحكمة، واقض الحياة مربيا ومدرسا. شعر فكري ناموس. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.